العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإننا قد وصلنا في تعليقنا على كتاب القواعد لابن اللحام بالمسائل التي تتعلق باسم الفاعل، ثم ذكر المؤلف المسألة الأولى: إذا قال الكافر أنا مسلم فهل يعد مسلما أم لا؟ المسألة الثانية التي نحن بصدد التعليق عليها: إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فهل يكون ذلك إقرارا أم أن في المسألة تفصيل؟ نقرأ. وهذه كلها داخلة ضمن قاعدة الذي ذكرها العلماء رحمهم الله في قولهم: إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول هل له حكم باعتبار الحال أم باعتبار المستقبل؟ ذكرنا المسألة وتكلمنا فيها، الآن نقرأ ما يقول المؤلف. تفضل. يعني الآن إذا قال أنا مقر وسكت، غير ما لو قال أنا مقر به أو بما يدعيه. قالوا لأنه إذا قال أنا مقر بما يدعيه إذن هو أقر بكلام المدعي الخصم، وقوله إذا قال المدعى عليه سواء كان المدعى عليه المدعي أو المدعى عليه، كيف تصير؟ يصير إذا قال المدعي للمدعى عليه فقال المدعى عليه أنا مقر بما يدعي، فصار المدعى عليه الأصالة. وأحيانا يقول المدعى عليه يقول أنا سددت له مبلغا عند المكان الفلاني، قال المدعي أنا مقر بما يدعي، صار هو مدعى عليه، صح؟ ولهذا تعرفون مسألة الدفوع، إذا دفع المدعى عليه بدفع فإنه إذا كان أتى ببينة صار المدعي مدعى عليه، أليس كذلك؟ هنا يقول إذا قال أنا مقر فسكت فلا يقال أنه أقر بما ادعاه خصمه، لأن قوله أنا مقر ويسكت يحتمل أنه أنا مقر بما يدعيه الخصم أو أنا مقر بأنه لا شيء عليه. وأنتم تعلمون أن قولنا أنا مقر بأنه لا شيء عليه هل يسمى إقرار؟ أم يسمى دعوة؟ دعوة دعوة. ما الفرق؟ العلماء يقولون كلا الإقرار والدعوة كلاهما دعوة، ولكنها غلبت الدعوة في حق الإقرار على الغير فصارت دعوة لأنها تحتاج إلى دليل. أما لو ادعى على نفسه فإنه دعواه على نفسه هي بحد ذاتها دليل، صح ولا لا يا شيخ علي؟ إذا قال أنا مقر بما يدعيه هي دعوة على نفسه، فصارت الدعوة على نفسه بمثابة الدليل فصارت إقرارا. أما لو ادعى على الغير فهذه دعوة، فهو وإن كان إقرار لكنها تحتاج إلى دليل ولا دليل. وهذا هو الفرق بين الإقرار والدعوة. يقول المؤلف: والوجه الثاني هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه إذا قال أنا مقر فإن الإقرار ينصرف إلى الإقرار في الدعوة نفسها. ولهذا قالوا لأن المعقول ما في الدعوة. وهذه قاعدة عند علماء، عند أهل الفقه. الآن عندنا قواعد الأصول، الآن قاعدة الفقه يقولون في مثل هذه المسألة، الشيء يعود إلى أقرب مذكور، الشيء يعود إلى أقرب مذكور. فهنا إذا قال أنا مقر، أقرب مذكور ما هو؟ الدعوة نفسها. ولهذا نقول الإقرار يعود إلى أقرب مذكور وهو المعهود. ودائما يا أخوان أن الشيء يأخذ الحقيقة العرفية أو الشرعية، وإن كان ثمة أصل يخالفهما، لكن حينما عهد الشيء على لسان الشارع أخذ حقيقة أخرى، أو عهد الشيء بعرف الناس أخذ حقيقة أخرى، وإن كان له أصل في اللغة، صح؟ كالغائط. فالغائط في اللغة هو ما خفض ونزل وهبط من الأرض، فصار الحقيقة اللغوية العرفية معنى آخر، صح؟ فهذه إذا سمعنا أحدا يتكلم بهذا اللفظ ذهبنا إلى المعهود. ما هو المعهود؟ الحقيقة العرفية. كذلك في القضايا والدعاوى، فإن الإنسان يأخذ المعهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. لأن اليمين هنا إنما يحلف على ما هو معهود. وما هو المعهود؟ هو الدعوة، هي الدعوة نفسها. وها هنا قاعدة، تفضل. وهذا تكلف. لماذا؟ لأننا يجب علينا عند تفسير النص الشرعي أن نجمع جميع الأحاديث الواردة. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في شرحه للنخبة: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فقوله: فصاحب المتاع أحق بمتاعه، يفسره الأحاديث الآخر، لأن هذا اللفظ ربما لم يكن قد قاله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ربما قالها من؟ الراوي بالمعنى، لأنكم تعلمون أن أكثر جمهور أهل الحديث يرون التفسير رواية الحديث بالمعنى. ولهذا قال الرسول: إذا أفلس الرجل ووجد الرجل متاعه بعينه فهو حق به. هذا يمكن يفسر خلاف البائع؟ إذا أفلس الرجل ووجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: فوجد الرجل متاعه عند الذي أفلس. هذا لا يمكن. ولا نقول في مثل هذا، وهي أن المضاف بعد الزوال موجب الإضافة، وهذه ربما تكون في التفسير، في التفسير القرآن، لكنها في الأحكام الفقهية ربما يصعب تطبيقها، لأن استدلالنا في المسألة ربما لا يكون لأجل المضاف بعد زوال الإضافة، ولكن لأجل معنى آخر. كما قلنا هنا، فإن المعنى بسبب كثرة أو جمع الطرق التي تبين خلاف المراد. الذي كان صاحب المتاع. تفضل. قلت نعم. الحديث هذا رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة، واختلف على أبي بكر هذا، فرواه بعضهم بهذا الإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواة وأكثر أهل الحديث يرونه مرسل من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح أن الحديث مرسل. تفضل. وفيه ألفاظ أخذ بها الحنابلة: إذا مات الرجل ووجد متاعه بعينه، قالوا إذا لم يجده بعينه قد تغير، لا يجوز له أن يأخذه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا وجد متاعه ولو لم يكن بعينه، فإننا نقول للغريب اللي هو صاحب المتاع، نقول إما أن تأخذه بكامل دينك وإما أن تدعه. واضح؟ بكامل الدين أنت بالخيار. الرسول يقول فصاحب المتاع أسوة الغرامة، فصاحب المتاع حق به، أنت الآن حق به، لكنك خلاص يسقط حقك وليس طالب بعد شيئا بعد ذلك، أو تتركه وتكون أسوة الغرامة محصة مع الناس، محصة بالدين. أما أن يأخذ هذا الشيء ثم يقول بقي 10,000 ريال أدخل مع أسوة الغرامة، نقول لا، هذا الذي يظهر. تفضل. شوي سم. ها؟ هذا عند العلماء يقولون أن الراوي عندما رواه عن أبي هريرة رواه على الجادة. الجادة الحديث أصلا من حديث أبي هريرة، ولكن الراوي عن أبي بكر لم يروي عن أبي هريرة، رواه عن الجادة، فظن من ظن أنه من حديث أبي هريرة، لأن الحديث أصله من حديث أبي هريرة، فهذا خطأ. ولكن هذا معروف عند العلماء أن الراوي أحيانا يروي الحديث على الجادة. إيش معنى الجادة؟ على أصل الشيء فيخطئ، كما يقول محمد بن عدلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فمرة يرويه عن أبي هريرة مرفوعا ومرة موقوفا، فإذا رواه عن أبي هريرة مرفوعا رواه على الجادة وهي يخطئ، وصوب من قول أبي هريرة. تفضل. واضح مشايخ؟ هذا معروف كلام أبي البركات رحمه الله، يقول إن الإنسان أحيانا يتكلم بالكلام فلا يقال أنه مجاز أو حقيقة، ولكن هذا على حسب القرائن والإضافات المحتفة بها، فهذه الإضافات تجعل الشيء له معنى، فلولا وجود هذه الإضافات لما فهمناها بهذا المفهوم. وهذه هو قاعدة ابن تيمية، أنه حينما نفى المجاز في اللغة يقول لأنه لا ما من كلام إلا وفيه قرائن وإضافة، فإذا انتزعت الإضافة فهمنا معنى، وإذا وجدت الإضافة ووجد الحال حال الكلام فإنه يمنعه من قولنا المجاز. وهذه كما قلت يا أخوان دائما أن الخلاف مع حقيقته لفظي، خلاف لفظي، لكن الذي أنا أحب أن أبين أن كثيرا من الكلام أو القواعد الأصولية اللغوية ربما تثبت بغير هذا الدليل الذي مثلوا له، تثبت بغير الدليل الذي مثلوا له، كما قلنا فربما يذكرون قاعدة من القواعد فنحن نقول أنها تثبت بغير هذا الدليل، والدليل على هذا أن ثمة أمور أن ثمة أمورا مثلها لا تأخذ حكم هذا الشيء، كما قلنا في مسألة اللائط ومسألة النباش تذكرون هذا. فأحيانا يذكرون قاعدة أن القياس في اللغة معتبر أو ليس بمعتبر، وقلنا أننا سواء قلنا معتبر أو غير معتبر فالأمثلة الثلاثة التي ذكروها ربما نقول بشيء أنه يجري مجرى القياس وآخر لا يجري مجرى القياس، وليس هذا دلالة على أن القياس مأخوذ في اللغة أو عدم أنه مأخوذ، ولكن لأجل وجود دليل آخر. ولهذا قلنا دائما قاعدة نفي الدليل المعين لا يستلزم منه نفي المدلول، لأنه ربما يثبت بدليل آخر. تفضل الآن ندخل في القاعدة 29. تفضل. المقصود بالحروف عند علماء اللغة وعلماء الحديث هو ليس الحرف الواحد الحاء والفاء والطاء والغاء والغين، ولكن المقصود بالحرف الجملة أو اللفظة بكاملها. لهذا يقولون وقد زاد الإمام الزهري حرفا لم يذكره لم تذكره عائشة، كما قالت عائشة وكان يجلس الليالي ولاة العدد يتحنث فيه، قال الزهري وهو التعبد، فقوله وهو التعبد لم يكن من قول عائشة، فيقول زاد الزهري حرفا، كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه عندما ذكر مسألة يغسل ذكره ويتوضأ زاد عروة وأنثيي، فيقول زاد عروة حرفا ورواها حماد بن زيد عن أيوب السختياني مرفوعة، فأخطأ حماد فزاد هذا الحرف. وقال مسلم بن حجاج عندما ذكر هذا قال وفي الحديث حرف تركناه، يقصد بذلك قصة عمر الخطاب وأن تحج وتعتمر، ما الإسلام؟ قال أن تؤمن بالله، وما قال الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، كلمة تعتمد تفرد بها سليمان ابن طرخان التميمي، وهذا معروف عند علماء الحديث. تفضل. أما هنا فالغالب أنها أعم من أن تكون كما قال العلماء، فالغالب أنها يقصد بها الألفاظ حروف الجر وغيرها. تفضل. دائما المطلق مطلق الشيء يختلف عن المطلق الشيء المطلق. الشيء المطلق هو الكامل معي، وأما مطلق الشيء فهو يأخذ أصل هذا الأمر. يا أخوان، مسألة الواو وهل تفيد الترتيب مع المعية أم لا، ومقصود المقصود بالمعية هو الجمع اللي هو الشيء المطلق. فإذا قلت مررت بمحمد وعلي، أو إذا قلت إذا مررت بمحمد وعلي فأعطي المال الذي أخبرته، فهل هذا مشروط بوجود محمد وعلي جميعا أم مشروط أم يجوز وجود أحدهما؟ والمعنى الثاني، هل لا بد بالترتيب محمد وعلي أم علي ومحمد؟ يمكن المعروف في كلام القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، أنه لا يبدأ بشيء إلا لأهميته، إما لأهميته محبة لله، وإما لأهميته غلظة لما سواه. ولهذا قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فتجد أن هذه الأشياء على هذا الترتيب. ولهذا لم يختلف العلماء على أن الزاني تقبل توبته، ولكنهم اختلفوا هل القاتل تقبل توبته أم لا، أليس كذلك؟ ولم يختلفوا على أن الشرك بالله أعظم الذنب، أن تشرك بالله شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما بدأ الله به. وقد أجمع العلماء على وجوب وقد ذكر جمهور الفقهاء وجوب الترتيب في الوضوء على آية قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا، فكلها واو، ومع ذلك تفيد الترتيب. وإن كنا لم نوجب الترتيب لأجل هذه الآية فقط، ولكن أوجبناها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته، ولكن هذا البداءة دليل على معنى الترتيب وأنه مشروع، وأنه مشروع. ولهذا نحن نقول في القرآن: إن البداءة بالشيء دليل على أهميته وأفضليته، وإن لم يكن على الترتيب لزوما أو جزما. هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأحيانا يكون الترتيب على سبيل رفع الحرج، كما قال تعالى: فإطعام في الكفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فتجد أن تحرير رقبة هي الأخيرة، صح؟ وجاء لبعدها الكسوة ولبعدها الإطعام. الآن في الإطعام تستطيع أن تطعم 10 مساكين ب100 ريال أو ب60 ريال، صح؟ لكنك إذا أردت أن تكسوهم فهذا لا يكفي أقل من 1000 ريال أو 600 ريال، صح؟ وإذا أردت أن تعتق رقبة فلن تستطيع لو وجد بأقل من 10,000 ريال. فهنا الترتيب قصد به رفع الحرج، قصد به رفع الحرج، وإن كان الإنسان مخير والله أعلم. تفضل. الآن مسألة الواو هل تفيد الترتيب أم لا؟ القول الثالث أنها تفيد الترتيب. الأول ما هو؟ أنها لا تفيد الترتيب ولا المعية، والثاني تفيد المعية، والثالث تفيد الترتيب. وهذا يقول نقله ابن أبي موسى عند الإمام أحمد، ويقولون أن هذا قول بعض علماء العربية، ابن جني وفلان وفلان وفلان. ثم جاء ابن الأنباري فأنكر، قال وأن هذا الكلام لا يوجد في كتب علماء اللغة، وإنما هذا شيء وجد في تعاليق كتب الفقه. ودائما نحن إذا ننسب القول إلى أصحابها في كتبهم، ولهذا قال لم أرى هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية، لا في كتب أهل اللغة والعربية. يعني ما علماء العرب ينقلون معي. طيب الآن سوف نذكر الأقوال ونذكر ما هو ما يظهر، والله أعلم. تفضل. أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال، واضح يا إخوان؟ هو غلام الخلال، وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال يميل إلى مذهب الظاهرية، يميل إلى مذهب الظاهرية كثيرا، والله أعلم. تفضل. الذي يظهر والله أعلم أنكم تعلمون أن اللغة واسعة، وربما جاء في القرآن ما يؤيد أحد وجوهها، أليس كذلك؟ في القرآن تأتي على بعض وجوهها، إما لبيان الجواز أو لبيان الأفصح. ولهذا ذكر العلماء في قوله تعالى إن هذان لساحران، على أن إن هنا على لغة من يلزم الاسم والخبر، اسم إن وخبر إن، أن الألف دائما. وهذا ابن تيمية نقوله أنه من علماء اللغة، أنه من لغة العرب. فبدلا من تقول إن هذين لساحران تقول إن هذان لساحران، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. والمسألة القصد من ذلك أن القرآن كما قلت غالب ما يذكر هذا، وإن لم يفهم الترتيب بهذا الواو إلا أن المعهود على لسان الشارع أنه لا يذكر الشيء قبل الشيء إلا لأهميته ومقصوده. فإذا نظرنا إلى النظم فإننا نلاحظ إما أن يكون هذا قصد به الأفضلية أو قصد به رفع الحرج. فإن قصد به رفع الحرج دل على أن هذا من باب التخفيف، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة رتبت من باب رفع الحرج. وإلا فالغالب أن الشارع إنما يقصد به الترتيب وإن لم يكن واجبا، ولهذا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله دليل على أن الحج أولى من العمرة وأقوى من العمرة، ولهذا لم يختلفوا في وجوب الحج واختلفوا في وجوب العمرة على خلاف ما يقول أبو بكر عبد العزيز، صح؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الشارع لا يبدأ بشيء خاصة المسائل المستأنفة المسائل المبتدأة لا يبدأ الشارع بشيء إلا لفائدة الترتيب وأهميته، وإن كنا لا نوجب ذلك إلا بقرائن أخرى. فنقول أن الواو في لساني أن الواو في كلام الله في القرآن تفيد